السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح الكتاب المتمم للعشرين ضمن دورات هذا المشروع، مشروع طريق العلماء، ضمن دورته التأصيلية الثانية، لو هو كتاب منظومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند البيت 28، وهي القاعدة 15، حيث يقول رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف في اللغة له أكثر من معنى، لكن المعنى المناسب هنا والله أعلم هو التتابع. ومنه يقال إيش؟ عرف الديك، و أيضا عرف الفرس شعره الذي يتتابع على رقبته من أعلى، وكذلك يقال للضبع عرفاء. وأما في الاصطلاح فبعضهم يقول: ما استمر عليه عمل الناس في أمور حياتهم. ما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ بعضهم قال أيضا: ما اعتاد عليه الناس، ما كل قول أو فعل اعتاد عليه الناس، يعني كأن العلاقة هي إيش؟ التتابع، يعني أنهم تتابعوا على هذا الفعل. ومن المهم هنا التمييز بين مصطلحين، هما العرف والعادة. ما الفرق بين العرف والعادة؟ قالوا: العادة أعم من العرف مطلقا، أعم من العرف مطلقا، يعني كل عرف عادة وليس إيش؟ كل عادة عرفا. لماذا؟ قالوا: التعارف على الشيء لا يكون إلا بين اثنين فأكثر، وأما العادة فتكون للشخص في نفسه ومع غيره. فمثلا أن نقول: هؤلاء الناس عرفهم كذا، لكن ما يصح تقول أنا عرفي كذا، بينما تقول إيش؟ أنا عادتي كذا والقوم عادتهم كذا. إذن صح في الإيش؟ في الواحد والجماعة، أيهما الذي صح فيهما؟ العادة. وأما العرف فلا يصح إلا في الجماعة، ما يصح تقول هذا عرفه كذا. وأنا أزيد أيضا فرقا من كيسي بناء على ما سيأتي: إن صوابا فمن الله، إن خطأ فمن نفسي والشيطان. أيضا العادة أعم لأنها تستعمل في إيش؟ في ما يعقل وفي ما لا يعقل. أما العرف التعارف على الشيء فالغالب أنه مما إيش؟ يعني يكون في الناس غالبا. أما العادة مثلا نقول: هذه المرأة عادتها، يعني سواء حتى في الأمور التي ليست بإرادة الشخص، مثلا نقول عادتها في الحيض كذا وكذا، ونقول الكلب هذا عادته أنه إذا أكل مثلا لم إيش؟ إذا أمسك لم يأكل، كلب الصيد من شرطه أن يكون من عادته أنه إذا أكل إيش؟ لم يأكل. والشيخ هنا قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني أن الأحكام الشرعية إذا أتت محددة في الشريعة فقضي الأمر. مثلا الصلاة محددة أو لا؟ محددة. الزكاة محددة أو لا؟ محددة. الصوم محدد أو لا؟ محدد. الحج محدد أو لا؟ محدد. مثلا الزكاة الأصل فيها أنها تجب على الأغنياء، صحيح؟ طيب هل تحديد الغنى في الزكاة يرجع فيه إلى العرف؟ لا. لماذا؟ أحسنتم، لأنه ورد تحديدها في الإيش؟ الشرع، مع أن الغنى في الأصل يعني قد يكون معنا إيش؟ يختلف فيه إيش؟ تختلف فيه الأعراف، لكن لما جاء التحديد في الشرع خلاص انتهى الأمر. إنما الشيخ قال لك إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، إذا لم يحد الحكم من جهة الشريعة فإنه يرجع في تحديده إلى الإيش؟ إلى العرف. هذا هو معنى القاعدة. فمثلا الله عز وجل، وهذا أكثر ما يكون في المعاملات بين الناس، مثلا بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، النفقات، كل هذا لم يأتي بإيش؟ لم يأتي به تحديد معين في الشريعة. كيف نحدده؟ بالعرف. حقوق مثلا الزوجين في الجملة، هذا أيضا نرجع فيه إيش؟ إلى العرف. ومن أدلة هذه القاعدة بعد أن عرفنا معناها قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. قال غير واحد من المفسرين العرف هو المعروف، وزاد بعضهم أكثر من هذا، فقال المعروف معناها المتعارف التي تعرفه النفوس ولم يخالف الإيش؟ الشرع. وهذا نص فيما نحن بصدده، كما ذكر نحو ذلك العلامة المفسر ابن عطية في تفسير المحرر الوجيز، وأيضا ابن جرير إمام المفسرين ذكر أن الراجح في العرف أنه بمعنى المعروف ويشمل كل معروف. قال وأيضا قال السيوطي في بعض كتبه وهذه الآية قاعدة شرعية تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعية. وأيضا يدل عليه آيات التتبع والاستقراء لكثير من أحكام الشرع الواردة في القرآن والسنة، فقوله تعالى وعاشرهن بالإيش؟ بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. معروف هذا ليس محددا شرعا، إنما إيش؟ يرجع إلى ما تعارف عليه ليش الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة كما في الصحيحين في أمر النفقة، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذن كل حكم شرعي لم يأتي به حد فإنه يدخل في هذه القاعدة، وهذا من كمال دين الإسلام وإصلاحه لكل زمان ومكان. قال بعض العلماء الأبلغ أن تقول الإسلام مصلح لكل زمان ومكان، ليس فقط صالح، أن صالح هذا تقصير، قد يكون صالح بل قد يقال هو المصلح. لماذا نقول هو المصلح؟ حصر، ليس هناك مصلح غيره. المصلح لكل زمان وإيش؟ هو مكان، لأن هذه الأحكام تختلف، فكل مثلا ما عده الناس برا يدخل في إيش؟ في البر، وكل ما عدوه عقوقا هذا يختلف من بلد إلى بلد. قد يكون نفس التصرف الذي يصنع مثلا في بلد ما في زمان ما مع الوالدين عقوقا عند قوم أو في زمان، وليس عقوقا عند قوم أو في زمان، لأن هؤلاء في عرفهم عادي، وهؤلاء مثلا في عرفهم هذا مستشنع، مثلا يعتبروا مغضبا للوالدين، و فهنا يكون عقوقا هنا دون هنا، لأن الحكم يدور مع التي وجود عدم، بما أن هذا مثلا لا يغضب الوالدين هنا فلا يدخل في العقوق بخلاف الموضع الآخر. وكذلك النفقات، وبعضهم أدخل فيه مثلا الإسراف والتبذير، ما في حد معين متى يكون إنسان مسرفا مثلا. بعض الناس عندهم توسع في النفقة وبعضهم حالهم لا تسمح بذلك. كذلك صلة الأرحام، كيف أصل أرحامي، هذا يختلف في كل زمان ومكان. الآن مثلا يدخل فيه حتى التواصل بأدوات التواصل أو بالهواتف، وهذا لم يكن موجودا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على إيش؟ على أن الإسلام يواكب كل زمان ومكان، بسبب أن بعض الأحكام حددت لا تغير فيها، لأنها لا تحتاج إلى إيش؟ لا تختلف فيها الطبائع البشرية، مثل التعبدات والعقائد. هل سيأتي زمن نقول هذه العقيدة صارت غير صالحة؟ ما العقيدة واحدة، لأنها أمور الغيب. كذلك التعبدات، أما الأمور المعاملات هي التي غالبا إيش؟ تطلق. وهذا من عظيم كمال الشريعة، ولهذا قلنا علم القواعد من العلوم التي تبين عظمة الشريعة وأنها من لدن حكيم خبير، و مناسبتها وإصلاحها لكل زمان يمكن. فلو أن مثلا يعني انظر الآن، الإسلام انتشر من المشرق إلى المغرب، من الأندلس إلى الصين، كل الناس عاداتهم تختلف. ولو دخل الآن مثلا أهل البرازيل والأهل اليابان، كل أناس بعرفهم، لا نطلب منهم أن يغيروا لباسا، عندنا ضوابط معينة، لأن الأصل في العادات الإباحة، والحقوق الأصل فيها أنها ترد إلى إيش؟ إلى الأعراف، إلا إذا جاء تحديد من الإيش؟ من الشريعة. فانظر إلى هذه العظمة وهذا الكمال وهذا الجلال وهذا الجمال. طيب، هذا هو المورد الأول من موردي هذه القاعدة. المورد الثاني يكون بردها إلى القاعدة الكبرى، إحدى القواعد الخمس، وهي قاعدة إيش؟ العادة محكمة. طبعا أيضا مما يدل على القاعدة وقد استدل به العلماء أثر والظاهر أنه لا يعرف مرفوعا، ولكنه جاء بإسناد يعني مقبول عن ابن مسعود أو حسن أو كذا، أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله إيش؟ حسن. طبعا معروف أن هذا ما لم يخالف إيش؟ الشرع. هذا أيضا من الآثار التي تدل على هذا. طيب، هذا المورد الأول. والمورد الثاني ما هو؟ المورد الثاني أنه قيد، يعني العرف قيد والعادة أيضا قيد للمعاملات التي تقع بين الناس. يعني إذا هناك أمر جهل مثلا، أنه فإن الأصل أن يحمل على إيش؟ على العادة أو على العرف، من غير النصوص الشرعية. ليس كلامنا هنا المورد الأول في إيش؟ في تحديد الأشياء المشروعة بأصلها والمطلقة بقدرها، ما في قدر معين، ما في تمييز، هذا انتهينا منه. الأمر الثاني أن الأصل في الأشياء غير العبادات هذه أنها تحمل على إيش؟ على العادات والأعراف، لا سيما في المعاملات. فالناس مثلا إذا تعاملوا معاملة معينة من بيع، وكان في العرف عندهم مثلا شروط معينة، أو في النكاح مثلا من عرفهم أن المهر معجل أو مؤجل، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، ولم يذكر ذلك، فهنا تأتي قاعدة وهي متفرعة عن هذه القاعدة، يقال فيها: المعروف عرفا كالمشروط إيش؟ شرطا. معروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه قاعدة مهمة، يعني إذا ما في إلا إذا نص على خلاف إيش ذلك، إلا إذا نص على خلاف ذلك. مثلا ما يعرف عندنا بالمواصلات الآن، لو كان يعني ما يحتاج كل مرة تركب بكم، لا جهالة، هذه ما أركب أنا إلا توريني بكم، هو أصلا معروف فما يحتاج إلى إيش. لكن إذا حصل مثلا شح فارتفع السعر مثلا، تلقاه شغل لك ده، إلا إذا نص على خلاف ذلك. يعني معناه إيش هنا؟ ليس بالمعتاد، وإنما بإيش؟ زائد. تريد اركب، ما تريد لا تركب. أما إذا سكت ثم ركب الإنسان ثم أراد أن يرفع عليه، ما حتى في عادة الناس مع أنه ما يعرفون هذا أحكام ما يقبلون هذا، يقولون: كيف أنت مفروض تتكلم من الأول، أما بعد أن ركب الناس. فهذا إيش؟ عمل ضمني بالقاعدة. وأيضا في الشروط، في المعاملات، في وهذا قريب من الذي قبله. وأيضا حتى في بعض الأشياء التي تحتاج إلى ضبط، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رد الحائض المستحاضة إلى إيش؟ إلى عادتها، وهذا عمل بالإيش؟ العادة محكمة أي معمول بها. فجهل الأمر الآن، ما صرنا ما نستطيع أن إيش؟ أن نعرف كم حيضة نردها إلى إيش؟ إلى عادتها أو عادة قريباتها ومثيلها. هذا نوع من إيش؟ من إعمال العادة عند جهل الأمر. وكذلك الكلب مثلا، نريد أن ننقله من كلب غير معلم إلى كلب إيش؟ معلم، لا بد أن يعتاد شروطا معينة. لو حصلت منه مرة واحدة، ولهذا من المسائل المتفرعة على هذه القاعدة بكم تتقرر العادة، وقد مرت هذه معنا في مسألة في العزية، قلنا أن إيش؟ أن المالكية عندهم العادة في الحيض تتقرر بمرة واحدة، وبعض أهل العلم عندهم تتقرر بإيش؟ بثلاث مرات. وكذلك مثلا الكلب بكم مرة إيش يعتبر كلبا؟ هل لو مرة واحدة في حياته أمسك فلم يأكل يعتبر كلبا معلما؟ وكذلك الخبير، أي خبير في أي شيء، مثلا القائف، تعرفون القائف؟ قائف الذي يلحق مثلا الأنساب بالشبه، لو مرة واحدة أصاب هل يعتبر قائفا؟ لا، لابد أن يتكرر، حتى لأن ربما صدفة أو قدرا فقط هكذا، فهذا لا يصلح، لابد أن إيش؟ يكون من عادته الإيش؟ الإصابة، من عادته الإصابة، أنه الغالب عليه أنه يصيب. وهكذا مسائل كثيرة تنبني على هذه الإيش؟ القاعدة. ولها العرف حتى يعمل به له شروط. منها أن لا يخالف الشريعة، وفي هذا قال وإلا فهو عرف فاسد. في هذا يقول بعضهم والعرف إن صادم أمر الباري، بيتا أقرأه لكم هنا بعض الشرع، والعرف إن صادم أمر الباري لزم أن ينبذ في البراري، طرحه يعني لزم أن ينبذ أي يطرح ويرمى في البراري، ما براري برية يعني في نعم في البادية أو في كذا، يعني أنه لا تعبأ به. أن لا يخالف شروط المتعاقدين، لا يخالف شروط المتعاقدين، وهذا في المورد الثاني. لماذا؟ لأن الملفوظ مقدم على الإيش؟ المعروف. فأنا مثلا إذا قلت أصلا معروف هكذا، كما ذكرنا في المثال الذي قبل قليل، مثلا الأصل أن المهر مؤجل، فقال ولي المرأة أنا أشترط التعجيل، هل نأخذ بما تلفظ به ولا بالعرف؟ بما تلفظ به طبعا، لأنه هو أصلا النص من أجل أن يكون إيش؟ مقدما على العرف الذي هو أصلا معمول به. فالشروط اللفظية مقدمة على الشروط العرفية، لأن الشروط العرفية هذه هي الأصل، وهذا على خلاف الأصل، نص عليه من أجل أن يؤخذ به. وأيضا أن يكون العرف غالبا أو مضطردا لا مضطربا، مضطردا بالدال لا مضطربا، مضطردا أو غالبا. أما إذا كان العرف إيش؟ مضطربا فلا يؤخذ. نفس مثال وسائل النقل التي نسميها نحن المواصلات، لو ما في سعر محدد، يعني هذا مثلا بعضهم يأخذ بكذا وبعضهم يأخذ بكذا وبعض هكذا، لن تستطيع أن تبني إيش عليه، لا بد أن تتثبت منه قبل أن ترك، يعني ما في شيء ثابت، فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر مضطربا فلا يعمل به. وبعضهم يشترط فيه أن يكون مقارنا للخطاب، مقارنا للخطاب لا قبله منقطعا عنه ولا بعده طارئا، لا منقطعا قبله ولا طارئا بعده. طيب مثلا نحن إذا تكلم إنسان بكلام في عقد أو في يمين أو في نذر، نحمله على إيش؟ على عرفهم هم، على عرف المتكلم، على عرفه المقارن له، المقارن لكلامه. أما لو كان في عرف قديم قبله، نقول مثلا لا هذا في عرف العرب كذا، قال امرؤ القيس، إيش اللي دخل امرؤ القيس هنا؟ ما في امرؤ القيس، هذا الشخص ما يعرف أصلا امرؤ القيس ولا يعرف، فلا نحمله على المعنى اللغوي ولا على عرفي لكنه انقطع قبل هذا المتكلم، ولا على طارئ بعده، إذا كان في مصطلح نشأ بعده فلا يمكن أن نحمله عليه. يعني لو واحد قديم قال مثلا جاءت سيارة، هل يصح أن نحملها على السيارة التي عندنا؟ طبعا لا، لا يصح، لأنه لم تكن لا يقصد ذلك المتكلم في ذلك الزمان. فإن قال قائل إن قلنا بهذا لزم أن نحمل النصوص الشرعية على العرف المقارن للخطاب فقط الذي وقت نزول القرآن، وقت نزول الإيش؟ القرآن. فما الجواب؟ أنتم قلتم العرف المقارن للخطاب، إذن المفروض يكون مقارن لنزول القرآن، عرف كما قال صاحب المراقي: والعرف حيث قارن الخطاب من المخصصات المعتبرة ذكره. ما الجواب؟ جميل. طيب لو واحد قال بالمعروف نحمله على المعروف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سيكون تحديد شرعي يقدم على التحديد ليش العرفي. هذا هو الإشكال، يعني سيقول هذا تحديد شرعي بما كان زمن الرسول فيقدم، لأنه تلك القاعدة محلها حيث لم يأتي تحديد ليش شرعي. هنا قيده بالمعروف. يظهر لي والله أعلم أن أل هنا قد تحمل على أل جنسية وليست العهدية، لأنه فرق بين أن يأتي شيء لم، يعني أل هنا المعروف مطلق ليس مقصودا به إيش معروف معين الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في كل زمان ومكان. طيب، والقاعدة يعني الكلام عنها يطول لأنها من القواعد الكبرى، لكن لا فيما ذكرنا إن شاء الله كفاية. أيضا مما يحتاج مثلا من أمثلة العادة، إذا أردنا أن نختبر اليتيم هل صار يحسن المماكسة أو لا حتى ندفع إليه ماله، وابتلوا اليتام اختبروا، لا يكفي مرة واحدة مثلا أحسن فيها، وإنما نختبره كم مرة حتى نتأكد أنه إيش صار محسنا للمعامل. ثم قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. أشار بهذا إلى قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة عقيدها بعض فقال: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. معاجل، العجلة هي السرعة. المحظور أي الممنوع، ومنه الحظيرة لأنها تمنع كل ما حال بينك وبين شيء فقد حضرك عنه. قبل آنه، آن الشيء معناه جاء وقته، لكن آنه بمعنى المصدر هذا بعضهم يعني تكلم فيه من جهة اللغة وقال الصواب أينه بالياء، أما آنه بهذا المعنى فلا يعرف. قد باء أي رجع وثقل بالخسران مع حرمانه، يعني أنه يعاقب بحرمانه من هذا الشيء الذي تعجله قبل وقته، لكن كما قلنا بعض قيده بكونه على وجه نش محرم. وتسمى هذه القاعدة عند بعضهم أيضا أو قد تندرج في قاعدة المعاملة بنقيض المقصود. المعاملة بإيش؟ نقيض المقصود. إحنا عندنا قاعدتان: المعاملة بنقيض المقصود، والجزاء من جنس الإيش؟ العمل. الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل هذا غالبا يكون في الإيش؟ يعني له شواهد كثيرة، فالخير جزاءه يكون إيش؟ خير، والشر شر. وأما من تعجل شيئا قبل أوانه أو من أراد شيئا أن يتوصل إلى شيء على وجه ممنوع فإنه يعامل إيش؟ بنقيض مقصوده. الجزاء من جنس العمل مثل لا شواهد كثيرة جدا، ولو تفرغ بعضهم لجمعها لكان حسن. مثلا من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن نفس كربة نفس الله عنه، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، وهكذا. ومن تجاوز يعني ذلك الرجل الذي كان يتجاوز قال أنا أحق بذلك منه فتجاوز عنه، إلى غير ذلك، له شاهد كثيرة. أما المعاملة بنقيض المقصود فمنها هذه: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. والأصل في هذه القاعدة نصوص أشهرها حرمان القاتل، لا يرث القاتل شيئا كما في السنن. وهذا الحديث تنوزع في ثبوته، لكن المعنى يعني العمل عليه كما قال الترمذي رحمه الله، قاله بعض. وهذه القاعدة قيل إنه في النصوص يعني لم يوجد لها شاهد غير هذا فقط، ولهذا بعضهم كأنه اعترض على عدها قاعدة، لكن هناك نصوص لكن أخروية، يعني هذه القاعدة تدخل في الأحكام الشرعية. الشرع طبعا محله في الدنيا لأنه هو الأصل، يعني التكليف في الدنيا، وأيضا له شواهد في الآخرة، مثل من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الإيش؟ في الآخرة. كذلك من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الإيش؟ الآخرة، في الجنة. يعني على بغض النظر عن اختلاف أهل العلم في شرح معاني هذه الأحاديث، لكن المهم أنه لما تعجل هذا الشيء الذي كان محرما في الدنيا حرم منه في الإيش؟ الآخرة، على ظاهر النص. بعد ذلك كيف يوجه هذا النص هذا شيء آخر. وهذا يشهد لهذه القاعدة في الجملة، و بل بعضهم عداها حتى في الأحكام الدنيوية المحضة، يعني قال حتى في أمور الدنيا من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بإيش؟ من مثلا من استعجل من رام العلم جملة ذهب عنه إيش؟ حتى في الأمور القدرية، من جاء للشيء قبل زمنه وقبل أوانه فإنه لا يصل إلى مقصوده منه. ولذلك يقولون إيش؟ في التأني إيش؟ السلامة، وفي العجلة الندامة. وجاء في الحديث الأنات من الله والعجلة من الشيطان. الإنسان إذا تعجل الشيء قبل أوانه قد يؤدي إلى أن لا يناله. قد ذكر هذا بعضهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر هذا، قال حتى في أمور الدنيا تعجل شيئا قبل أوانه عقبه. وفرع الفقهاء على هذه القاعدة فروعا، منها الموصى له. طبعا النص ورد في إيش؟ في الوارث، في الوارث. قاسوا عليه الموصى له، إذا مثلا إنسان رجل أوصى لرجل مثلا بثلث ماله، كان الرجل هذا غنيا والآخر ينتظر وينتظر وما شاء الله رجل عمر إلى متى، فأعطاه كذا إيش؟ ملعقة سم في اللبن ولا كذا لأجل أن يناله ثقال، يبدو أننا سنموت قبل هذا الرجل ولن يصل إلينا شيء، فوضع له سما مثلا، فإذا عرف فإنه يحرم من الإيش؟ من الموصى له به. وكذلك أم الولد، أم الولد هي التي أولدها سيدها، فإذا مات سيدها اعتقت. هذه قالوا إذا قتلت سيدها لم تعتق، إذا مات سيدها لم إيش؟ لم تعتق. إذا قتلت سيدها لم تعتق عليه، لم تعتق عليه. طيب، والغال من الغنيمة بعضهم قال يحرم سهمه منها تعزيرا. هذه أحكام تعزيرية. ما معنى تعزيرية؟ معناها باجتهاد إيش؟ باجتهاد القاضي. أيضا هنا الحاكم طبعا الغال، أنه ما في قاضي في الجهاد، الغال يحرم سهمه تعزيرا. وعند المالكية من تزوج امرأة في عدتها من غيره فإنها تحرم عليه أبدا، وقد قضى بهذا عمر رضي الله عنه، لكن قيل إنه رجع عنه. الجمهور عندهم أنها لا تحرم عليه وإنما يعاقب فقط، لكن إيش؟ عند عمر في قضائه الأول وأخذ به المالكية أنها تحرم عليه أبدا، أنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيش؟ حرمانه. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ كتاب أجله، حتى تنتهي العدة. قال وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى اقتضاء النهي الفساد، قد سبق الكلام عليه في علم الأصول. قالك وإن أتى التحريم، نهي الذي هو للتحريم، في نفس العمل أو شرطه، يعني إذا كان التحريم عاد إلى ذات العمل أو إلى شرط العمل، فإنه ذو فساد، يعني صاحب، فإنه فاسد ومختل. يعني أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو شرطه فإنه يبطل، أما إذا عاد لخارج عنه فإنه لا يبطل. وعلى هذا طبعا سبق تفصيل هذا الكلام والخلاف فيه في الأصول، وذكرنا أن العمل إذا كان هو بنفسه منهيا عنه فهذا باطل، وإذا كان فعل شرطه على وجه محرم فإنه باطل. مثلا إذا ستر عورته بحرير عند بعضهم مثلا، أو صلى في الأرض المغصوبة عند بعضهم، على الخلافات بينهم في مثل هذه الصور. وأما إذا كان لخارج ليس إلى ذات العمل ولا لشرطه، مثل أن يلبس عمامة من الحرير أو يلبس خاتما من الذهب ويصلي، فإن صلاته صحيحة وعليه ليش؟ الإثم، عليه الإثم. وبعضهم يقسم الشرط قسمين، يقول بل الشرط في تفصيل، إن كان هذا الشرط النهي عن الشرط نهي عنه يعني على وجه يختص بهذا العمل فإنه يحسن يختص به، وأما إذا كان على وجه لا يختص به فإنه لا يبطل. وهذا قريب مما ذكرنا، يعني الحرير مثلا حرام في الصلاة وفي غير الإش الصلاة، فإذا لبس ثوب حرير ستر به عورته وسائر جسده فإنه صلاته صحيحة، ولكن إيش عليه؟ بالنسبة للرجال طبعا. وأما إذا صلى بثوب النجس فإن صلاته باطلة، لأن النجاسة إنما نهي عنها في الإش على وجه يختص بالصلاة. وكذلك مثلا الصيد، الصيد إنما نهي عنه في الإحرام، أصلا أصل فيها أنه مباح، فإذا اصطاد المحرم فصيده ميتة، لأن ذكاته هذه باطل. أما مثلا إذا اصطاد بسهم مسروق فهذا منهي عنه في الصلاة في الذكاء وفي غيرها، فيكون صيده إيش؟ صحيحا، ولكن عليه الإيش؟ الإثم في استعمال المتاع المغصوب. وهكذا، وهذا يرجع إلى أن الاقتران إنما هو في النص كما ذكرنا، إذا نهي عنه في نص خاص مثل قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طبعا ذروا هذا نهي بصيغة الأمر فيعتبر إيش؟ باطلا إذا وقع فيه. أما إذا ترك مثلا واجبا عليه آخر وصل مثلا، فإننا لا نقول بأن إيش؟ بأن بيعه باطل، يعني ما جاء في النص اقتران إيش هذا النهي بخصوصه، وقد سبق الكلام على هذا. والأصل في هذه القاعدة طبعا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا يعني في الحقيقة ليس قاعدة بمعنى قاعدة، وإنما هو أقرب إلى إيش؟ إلى الضابط، ضابط في باب الإيش؟ الضمان. الضمان، الضمان يعني بمعنى التزام العوض، ليس يضمن. المتلف من الإتلاف وهو إفساد الشيء وإزهاقه، إفساد الشيء وإزهاقه. وقوله مؤذيه يقيد هذا بأن يكون على وجه الاضطرار بحيث يخشى على نفسه الهلاك، يخشى على نفسه الهلاك أو تلف بعض بدنه ونحو ذلك، يعني يكون سيحصل عليه ضرر. لماذا قلنا هذا؟ لأن ثم تفرقا بين الأذى والضرر، الأذى هذا خفيف، وأما الضرر فهو إيش؟ شديد، لا يضركم إلا أذى. والأذى مثلا يؤذيني ابن آدم، بينما قال إيش؟ لن تبلغوا ضري فإيش؟ فتضروني. إذن الضرر منفي والأذى إيش؟ مثبت. من الذين يؤذون إيش؟ الله. طيب، فالأذى خفيف. ولهذا نقل عن بعض الأعراب عربية سألها عالم من علماء اللغة عن البرد والحر فقالت إيش؟ لا سواء. قال لها كيف؟ قالت الحر أذى والبرد ضر، لأن البرد يقتل مثلا كذا، وأما الحر في الغالب أنه لا يقتل، إنما يعني يتضايق به الإنسان ويتأذى فقط، فلن يضركم إلا أذى، معناه أنه شيء خفيف. فإذا لو قلنا متلف مؤذيه هذه القاعدة لا تكون صحيحة، لأن الأذى كل واحد أعطاك كلمتين تتلفه لا ويصلح، وإنما المقصود إيش؟ إذا كان يعني مثلا الجار لو عنده حيوان مثلا أزعجك أو كذا قال ومتلف مؤذيه وتهجم عليه لا، وإنما إيش؟ لا بد أن يكون هناك ضرر ليس فقط مجرد إيش؟ أذى. وهذه هذا الضابط صاغه بعض العلماء وهو ابن رجب في قواعده بقوله من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه له، ممكن نقول عشان تكون أوضح يعني ما أدري هل هو قالها أو لا لكن من عندي، لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. فرق بين إيش؟ أذاه له وأذاه إيش؟ به. مثال ذلك مثلا جارك عنده ثور حاد القرنين ما شاء الله، فخرجت ذات يوم فإذا به متهيج وغضبان، فاتجه إليك بإيش؟ بقرنيه الحادين، سيقتلك إذا إيش؟ إذا تركته. فاضطررت مثلا كان معك مسدس أو شيء بندقية فأخرجته وضربته مثلا لا شيء عليك. لماذا؟ لأنك أتلفت مؤذيك، فليس عليك إيش؟ كان سيؤذيك مباشرة. طيب أما إذا جاء هذا إيش؟ أذاه له. أما أذاه به مثلا شخص يريد أن يضربك بشيء، فأخذت مثلا إيش؟ كبش جارك ووضعته أمام الإيش؟ أمام الضارب فشطره مثلا نصفين، هنا أنت اتقيت الأذى به، وحينئذ عليك الإيش؟ الضمان، عليك الضمان. ويقيد كما قال الناظم هنا كون متلف المؤذي ليس عليه ضمان بأن يكون بعد الدفاع بالتي أحسن، أن يدافع بالإيش؟ بالأسهل فالأسهل. أما إذا كان يمكنك أن تدفع الأذى بشيء أو الضرر بشيء يسير فتهجمت مباشرة إنك تضمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ما أدري يعني هل يصح هذا أو يعني عفوا في هذا القيد. وأما أصل القاعدة فقد يدل عليه حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أنه قال أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قتلني قال أنت شيء، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. فإذا هذا معناه أنه لا ضمان عليه، لأنه حتى في الإثم ليس عليه إيش؟ إثم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك ففقأت عينه لم يكن عليك من إيش؟ من جناح. أن هذا أيضا يعني فيه نوع من الإيش؟ من الاطلاع على العورات، فهو الذي إيش؟ عرض نفسه لهذا. وكذلك حديث عمران بن حسين في الصحيحين أنه عض رجل رجلا فسحب يده الرجل فانقلعت إيش؟ أسنانه، فذهب ذلك الرجل الذي انقلعت أسنانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يريد دية الإيش؟ الأسنان، فقال تعض أخاك ما يعض الفحل لا دية لك، لا دية لك، وأهدر إيش؟ يعني قالوا أنت مثل الجمل تعض الناس هذا ما يصح. لأنه قال وفي رواية أنه قال ضع يدك وليعضها ثم انتزع يدك، يعني يضع يده حتى تنقطع في فمك، لابد أن يسحب، وسحب دفاعا عن إيش؟ عن يده، فتبعتها الإيش؟ الأسنان، فلا شيء عليه. وقال أهل العلم وهذا يعني له علاقة بقاعدة وهي إيش؟ ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وهذه القاعدة عام يدخل فيها أشياء كثيرة. يعني إذا كان شيء أذن لك فيه الشرع ففعلته فلا شيء إيش؟ عليك. وبعضهم رتب على أيضا عكسها، ما ترتب على إيش؟ على غير المأذون فهو مضمون، لأنك متعد حينئذ ينبني عليك إيش؟ مثال ذلك أهل العلم قالوا إذا جلدت إنسانا الحد بالشروط الشرعية من غير زيادة ولا كذا فحصل له شيء لا شيء عليك، لا شيء عليك. لذلك قال العلماء الحق قتله، ولعلها واردة عن بعض الصحابة، قالوا الحق قتله، يعني أنه هذا حق الله فعل، فهو الذي إيش نحن ما اعتدينا، بشرط ما يكون فيه اعتداء، ما يكون مثلا زاد في قوة الضرب عن المشروع أو في عدده، وأما لو زاد فإنه إيش قد يضمن بعض ذلك. ولهذا قال علي كما في الصحيحين لم يكن يعني إذا مات أحد في الحد يعني لا يكون في نفسي منه شيء إلا صاحب الخمر، لأشياء ذكرها ليس هذا موضع تفصيلها. طيب، وقال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجتاز إذا صلى أحدكم إلى السترة فأراد أحدنا أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. وفي لفظ في حديث آخر قال فإن معه القرين. قال أهل العلم إذا دفعه بالطريقة الشرعية فوقع مثلا وحصل له ضرر فليس عليه شيء. فالأصل المهم أن ما ترتب على المعدوم فهو غير مضمون، ومنه أن من آذاك فدفعته عن نفسك بالأسهل فالأسهل فإنه لا شيء إيش يعني. مثال ذلك إذا هجم عليك لص فلا يجوز لك أن تقتله مباشرة إذا كان يمكن أن تدفع عن نفسك بتهديد، الدرجة الثانية مثلا الضرب، الدرجة الثالثة. لكن إذا بعض أهل العلم قال إذا غلب على ظنك أنه لا يندفع إلا بالقتل، وخشيت أنك إذا أخذت في التدرج بهذه الدرجات يتغدى بك قبل أن تتعشى به كما تقولون، تأخذ أنت درجة درجة فتجد نفسك في العالم الآخر، فحينئذ يقولون إيش قد يجوز. لكن هذه يعني فيها مسؤولية أمام الله عز وجل فعلا أن تكون مثلا كثير من اللصوص إذا معك مسدس يكفي أن تضربه في رجله فقط مثلا، لا أن تقتله مباشرة وهكذا. مقال رحمه الله ذاكرا بعض ألفاظ العموم، وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف ففهم وديت الرشد ما يضاف. هذه من القواعد الأصولية وليست من القواعد الفقهية، لكن قد يستفاد منها في أفعال العباد. كيف؟ من يعرف؟ نحن قلنا القاعدة الفقهية تطبق على أفعال العباد، القاعدة الأصولية على الأدلة، صحيح؟ طيب، هذه قد نستفيد منها يعني كضوابط فقهية في بعض أفعال العباد. كيف؟ سهل يعني، جواب سهل، ما ليس صعب. نعم، نعم، الأيمان، أحسنت، وما أشبهها، أحسنت. معناها مثلا إذا حلف إنسان على شيء أو أوصى بشيء مثلا، أو قال شيئا في مثلا طلاق أو في عتاق أو في وصية أو في يمين أو في نذر، الأشياء التي فيها ألفاظ تفسير ألفاظ الإيش العباد، الأصل فيها عند يعني كثير من العلماء أنه يرجع فيها إلى النية، نية مقدمة على إيش على ظاهر اللفظ. لكن إذا ما في نية أو قال مثلا نسيت ما كنت نويت أو مات مثلا وصي موصي أوصى ومات، ما نعرف نحن ماذا قصد، فنفسره بإيش على حسب ظاهر لفظه، فنستفيد من صيغ العموم في ذلك. فإذا قال مثلا أوصي للفقراء، واحد قال فقراء هذه يقصد به فقراء الأسرة مثلا، نقول لا هذا لا يقبل. لماذا؟ الأصل يعني إلا إذا جاء بدليل أو قرينة أو شيء، أما هكذا الأصل أنه نرجع إلى لفظ الإيش الموصي ما خصه بإيش بفقراء أسرته وإنما عمه. لكن الأصل أنها المشهور أنها قاعدة إيش أصولية تتعامل مع الأدلة. فذكر من ألفاظ العموم الاستغراقية لقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، والدليل عليها هذا الاستثناء إلا الذين آمنوا. كيف يستثني من الإنسان الذين آمنوا وعملوا؟ إذن دل على أن الإنسان مراد بها الإيش العموم، والاستثناء معيار العموم يعني دليل على الإيش العموم إلا في العدد. وكذلك كل، وهي أقوى صيغ العموم عند بعض العلماء، كل كما قال صاحب مراقي صيغه كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، كل أقوى صيغ العموم مثل كل بدعة ضلالة. وقال لك هل الاستغراقية تفيد العموم سواء كانت مع جمع أو مع مفرد؟ أما المفرد فسبق المثال عليها، وأما ال مثلا مع الجمع، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم مثلا. وكذلك بعضهم قال حتى مع المثنى، وإن كانت ليست آل الاستغراقية حينئذ قد ترجع إلى الموصولية فيكون من باب عموم الموصولات، مثل قولي إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذا يعم كل إيش؟ كل مسلمين. وهو قال هنا في الإفراد كالعليم، يعني أن ال مثلا في مثل أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على المعنى الكامل للإيش؟ للكلمة. فإذا قلت زيد عالم يختلف عما قلت زيد العالم، معناه أنه مستغرق لصفات الإيش؟ العالم. ولهذا قال أهل العلم الاستغراقية ضابطها أن يحل محلها كل حقيقة أو مجازا. فإذا قلت مثلا إن الإنسان لفي خسر نفسره بإيش؟ كل إنسان في خسر حقيقة أو من حقيقة، كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما عندما تقول زيد الرجل كأنك تقول زيد كل رجل، كأنه ما في العالم رجل إلا زيد، لكن هذا إيش؟ مجازة، يعني تبالغ أنه هو الذي اجتمعت فيه صفات الإيش؟ الرجولية. ففي حق الله عز وجل إذا قلنا العليم الحكيم الكريم معناه أنه إيش؟ أن صفته بالغة ما لا نهاية له في الإيش؟ في هذه الصفة. فهذا وجه قوله كالعليم. قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة إذا وردت في سياق النفي فإنها تكون عامة، لكن بعض أهل العلم قالوا هذا فيه تفصيل، إن كانت تكون فتارة تكون نصا في العموم وتارة تكون ظاهرة في الإيش؟ نص يعني لا تحتمل إلا العموم كما سيأتينا، وظاهرة معناه إيش؟ معناه الأصل العموم لكن قد تحمل على غيره. فمتى تكون نصا؟ قالوا في حالتين. متى تكون نصا في العموم؟ في حالتين، إذا بنيت مع لا النافية للإيش؟ للجنس، مثل قولي لا إله إلا الله، إله هنا نص في نفي إيش؟ الإله عن كل إله من الآلهة الباطلة أو من الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى، وله نظائر كثيرة في القرآن وغيره وفي السنة. وأيضا الحالة الثانية إذا دخلت عليها من الزائدة لتأكيد النفي، مثل قوله تعالى وما من إله إلا الله. وما من إله، من هنا إيش؟ هو لو قيل ما إله فهذه ظاهرة في الإيش، فإذا دخلت عليها من صار نصا في الإيش، لا يحتمل غير العموم. وأما إذا كان نكرة لا مبنية مع لا ولا إيش ولا دخلت عليها من الزائدة فيقولون هي ظاهرة في العموم، يعني تحتمل غير العموم لكن احتمالا مرجوحا، الأصل والراجح هو حمله على العموم. لماذا قالوا هذا؟ لأنه مثلا يجوز أن تقول هناك لا اسمها لا النافية للوحدة، هذه لا هذه ليست نصا في العموم، فإنه يجوز أن تقول فيها لا رجل في الدار، لاحظ رجل هنا نكرة وليست مبنية ولا دخلت عليها إيش من الزائد، يجوز أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان بل ثلاث، يعني ما هو رجل واحد وإنما إيش أكثر من إيش من رجل. فإذا قال لا رجل في الدار وسكت الظاهر من هذه العبارة إيش؟ أنه لا رجل ولا اثنان ولا ثلاثة، هذا هو المتبادل، ولهذا هو ظاهرة في العموم. لكن إيش؟ لأنه في احتمال ولو مرجوح أنه يكون قصده ما هو رجل إيش واحد، يعني النفي يتجه إلى إيش؟ إلى الوحدة، لأنه احتمال، وإن كان احتمال مرجوح نزلت عن درجة النص إلى درجة الظاهر. إن شاء الله صرتم أصوليين وقواعديين وإن شاء الله. أو سياق النهي كذلك مما يلحق بالنفي النهي، مثل قول إيش فلا تدعو مع الله إيش أحد، أحد هذه نكرة في سياق النهي فتعوم. واعبدوا الله ولا تشركوا به إيش شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق وكذلك هناك ألحقت بها سياقات أخرى، منها سياق الاستفهام وسياق الشرط وسياق الامتنان، كل هذا مما قيل بالعموم شيء نكرة. بل ولو وردت النكرة في سياق الإثبات فإن الأصل أنها تفيد إيش؟ الإطلاق. يقولون الإطلاق، مثلا أعتق رقبة، وهذا إذا كان في سياق الطلب واضح، أعتق رقبة، هذا يفيد إيش؟ الإطلاق ليس العموم. وسيأتي إن شاء الله الفرق بين الإطلاق والعموم، الإطلاق عمومه أو شموله بدلي، والعموم شموله إيش؟ استغراقي، كله دفعة واحدة. سيأتي هذا إن شاء الله. لكن إذا كان هناك قرينة فإنه قد يراد بها الإيش؟ العموم، مثل قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. هل المقصود نفس واحدة ولا المراد كل نفس؟ نفس. علمت نفس ما قدمت وإيش وأخرت. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. أيضا مما يفيد العموم من، سواء كانت شرطية أو موصولة، وبعضهم يقول حتى لو استفهامية كذلك. وكذلك ما، شرطية أو موصولة أو استفهامية تفيد الإيش؟ العموم. قوله تعالى مثلا من عمل صالحا من ذكر، هذا عام، هذه شرطية. ومثال ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الموصولة مثالها ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، هذا يعم كل من في السماوات وكل من في الأرض. وكذلك مثال ما الشرطية وما تفعل من خير يعلمه الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير من، هذه شرطية. ومثال ما الموصولة لله ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما عندكم ينفد، يعني الذي هو الموصول يكون بمعنى الذي، يعني الذي عندكم ينفد والذي عند الله إيش باق. وانتبه أن نفد بالدال، الناس يقولون هذا الشيء نفذ، نفذ معناه تجاوز وذهب إلى مكان آخر، هذا ما عنده علاقة، مثل النافذ الذي أخذناه في الأصول، وإنما إيش نفد بالدال. نفد من باب علم، نفد ينفد، هذا هو الذي بمعنى إيش انتهى. أما يقول لك نفذ من الأسواق هذا غلط، نفذ مشى بيوت الذين اشتروا. ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هدية الرشد ما يضاف. أيضا المفرد المضاف مما إيش يعم. واستدلوا له بقوله، أو استشهدوا له بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذن كثيرة جدا لا تحصى، ليس المقصود نعمة واحدة. وهذا إذا لم تكن الإضافة إيش عهدية، وقال أيضا بشرط أن لا تكون عهدية. أما إذا كانت عهدية فعلى حسب الإيش المعهود، نرجع إذا كانت عهدية معناها ترجع على شيء ما، يعني فإيش، يعني مثلا إذا قلت مثلا في هناك شيخ مثلا نعتبر أنه يعني يحسن إلى طلابه ويعينهم وكذا، فتقول مثلا طالب الشيخ مرتاح وأموره ميسرة بفضل الله عز وجل وكذا، مثلا مركزه مهيأ وكذا، أنت هنا لا تقصد طالبا إيش معينا. أما إذا قلت مثلا رأيت طالب الشيخ يمشي بجواره وأنت تقصد طالب معين، هنا واضح أنك لا تقصد أن كل أنك رأيت كل الإيش الطلاب. فعلى حسب الإضافة إذا كانت عهدية، مثلا قلت جاء طالب للشيخ ثم رأيت طالب الشيخ، يقول هنا واضح أنه عهد ذكر يعود على إيش على ما قبله. ولهذا هذا هو فصل الخطاب. في ناس ومنهم شيخنا الشيخ سعد الشثري فقال الله أنكر مثلا يرى أن المفرد المضاف لا يعود، فهذا على حسب، إذا كانت الإضافة فيها معنى الجنسية والاستغراقية فالأصل أنه للإيش للعموم. أما إذا كانت عهدية فيرجع إلى المعهود، إن كان عاما فيحمل على العموم، وإلا إن كان خاصا معينا فيحمل على الإيش الخصوص. كذلك ال إذا كانت عهدية، إذ هما في الغار، غار معين هذا لا يعم كل غار مثلا، خاصة في الأخبار. وهكذا إذا قلت مثلا ما وقت الصلاة، وأنت تقصد مثلا صلاة العيد أو صلاة العصر أو كذا، فسؤالك سيتجه إلى الصلاة المسؤول عنه. وكذلك الشيخ رحمه الله ما ذكر الجمع المضاف، والجمع المضاف أيضا إيش يعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، قال إيش؟ إن الله هو السلام. ثم أمرهم أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين هذا جمع مضاف. قال فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب ذلك كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وهذا دليل، يعني ليس فقط شاهد أو مثال، هذا دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام. قال إذا قلت هذا الكلام فإنه يشمل كل عبد لله إيش في السماء أو في الأرض. قال لك ففهمه ديتا الرشد ما يضاف. الرشد والرشد قيلهما بمعنى، ومنهم من فرق بينهما. والرشد ضد الغي، والضلال ضد الهداية. وكأن هذين اللفظين والله أعلم مما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا إيش اجتمعا، الرشد والإيش والهداية والغواية والإيش والضلال والغواية. أما إذا اجتمعا فالضلال في العلم والغواية في الإيش في العمل. ولهذا قال تعالى، قد ذكرنا هذا من قبل، ما ضل صاحبكم وما غوى، ففرق بينهما، ليس نفس المعنى. ولهذا قال أيضا غير المغضوب عليهم ولا الإيش ولا الضالين. قالوا الذين علموا ولم يعملوا وهم اليهود ومن شابههم، هؤلاء هم المغضوب عليهم فهم الغاوون. فكأنه قال ولا إيش غير الغاوين ولا الضالين، لكنه أتى في واحد بحكمه وفي واحد بأثره الذي ترتب عليه. فاليهود غاوون مغضوب عليهم، والنصارى ضالون ملعونون. ولهذا قال في الآية الأخرى إيش، قل يا أهل الكتاب لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا إيش عن سواء السبيل. وقال في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، قالوا لا تكون معنا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله، بالنسبة للنصارى، اليهود غضب الله. فبالتالي ولذلك قال عن عالم بني إسرائيل فيما أشهر، يعني أنهم بني إسرائيل، قال إيش فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لأنه عالم لكنه إيش لم يعمل بمقتضى علمه. وكذلك الهداية والرشد، الهداية ضد إيش، ضد الضلالة ولا الغواية؟ ضد الضلالة، أحسنت. والرشد ضد الإيش، ضد الغواية. نختم بهذا البيت. قال طبعا لم يستوعب يعني الشيخ كل صيغ الإيش العموم، وقد أفردها بعض الأصوليين بالتصنيف. وقد قيل إن القرافية في كتابه أوصلها إلى 250 صيغة للعموم، لكن العلائي له كتاب، لكن قيل إن العلائي في كتابه قال إنه يعني فرع، حتى إنه إذا كانت الكلمة الواحدة فيها لغتان يعد كل واحد إيش صيغة، يعني لهذا وصل هذا. ثم ذكر كثيرا من المختلف عليه الذي لا يسلم بإيش به، هكذا قيل. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم هنا الأصل فيه أنه الحكم الإيش الشرعي، ويدخل فيه أيضا الحكم الإيش القدري والجزائي، كله يدخل في هذا في الحقيقة. فهذه عام قاعدة عامة نافعة في أحكام الدنيا والآخرة. فالحكم لا يتم حتى تجتمع كل شروطه مع إيش ومع ارتفاع الموانع، لكن الشروط أهم منها إيش، أحسنت. السبب هو الذي يضاف إليه الوجود أصلا في الأصل، لأنه ما يلزم من وجوده إيش الوجود، ولا يلزم من عدمه، هو يلزم من عدمه العدم. بينما الشرط إنما يلزم من عدمه إيش العدم، لكن لا يلزم من إيش وجود الوجود. والمانع عكس، ما يلزم من إيش من وجوده العدم، إذا وجد منع، ولا يلزم من عدمه إيش وجود ولا عدم لذاته. فالشيء من أجل أن تجتمع لابد أن يكون سببه موجودا، وشروطه كلها مع السبب تكون إيش موجودة، والموانع إيش مرتفعة. مثلا وجوب الزكاة لابد أن يكون النصاب، وهذا هو السبب، ثم موجودا الشروط منها مثلا حولان الحول، وانتفاء الموانع مثل إيش الدين عند كثير من أهل العلم، يقولون إذا كان دين ينقص عن النصاب هذا يعتبر مانع، لابد أن يكون هذا غير موجود. وكذلك الصلاة مثلا لتجب لابد يكون مثلا الوقت دخل، وهذا هو الإيش السبب. والشروط ما التي ذكرنا بعضها منها مثلا إيش النقاء من دم الحيض، لا هذا يعتبر موانع، لكن مثلا منها البلوغ مثلا والعقل، وبعضهم يضيف شروطا أخرى، بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وأما الموانع مثل إيش عدم الحيض، يعني أن ينتفي الحيض والنفاس مثلا بالنسبة للمرأة وهكذا. فإذا كل حكم، هذا مثال للحكم الشرعي، حكم القدري كذلك. وأعظم طبعا، ولهذا قال علماء الرقائق هذا يدلك على أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لأن كل مهما اجتمعت الأسباب والشروط فلا بد من إيش من إرادة الله عز وجل. وانظر إلى النار، نار محرقة، الله عز وجل خلقها هكذا فيها قوة الإحراق، ومع ذلك إيش يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه. وهذا يجعلك ما تتعلق بالأسباب، وإنما تتعلق برب الأرباب، لأنك مهما أخذت من الأسباب فالأمر إيش بيد الله. ولو ما في أسباب، الله عز وجل إذا أراد شيء إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. هذه مريم من غير أصلا، يعني عندك زكريا كبير وكذا حتى تعجب، وكذلك إبراهيم، وهما من هما في الإيمان وكذا، مع ذلك تعجبا لضعف الإيش الأسباب عندهم، فقال له أرشده إلى أنه إيش أنه خلقه من قبل ولم يكن شيئا، وأرشده إلى أن ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إيش يفعل ما يشاء، كذلك الله إيش يفعل ما يشاء. وأما مريم فأمرها عاجب، أصلا ما في رجل إطلاقا، ومع ذلك إيش فالله عز وجل من حكمته رتب الدنيا على الأسباب، لكن في النهاية الأمر كله مرجع إيش وإليه يرجع الأمر إيش كله يرجع. وأما الجزاء أيضا هذه قاعدة مهمة جدا، مثلا من فعل كذا دخل النار، من فعل كذا دخل الجنة، من فعل كذا، نقول إيش هذه أسباب. ولهذا ذكر بعضهم قاعدة لطيفة هنا، وهي أنه قال نصوص الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، نصوص الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال لا لبيان منازل الأعيان، لا لبيان منازل الإيش الأعيان، يعني إنما جاءت هذه النصوص لتبين الأعمال وقدرها وخطورتها في الخير والإيش والشر، ولم تأتي لتبين أن زيدا أو عمرا في الجنة أو إيش أو في النار. ولهذا تجد الواحد اجتمعت فيه أسباب كثيرة، أسباب الجنة وأسباب الإيش النار، فتجد مثلا أنه قال لا إله إلا الله وحافظ على الصلوات، ومع ذلك هنا مثلا عنده شيء من المعاصي، إما ربا وإما كذا وإما كذا، ماذا نفعل؟ أمره إلى الله عز وجل. وبهذا إيش كما في إشكال، يعني مثلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال أهل العلم هذا يعني لو انفرد لكان سببا للخلود في النار، لكن يمنع منه مثلا موانع منها الإيمان، منها إيش؟ لأنه ومن يقتل هذا عام، سواء كان مؤمنا أو إيش أو كافرا، قالوا لكن يمنع منها مانع مثلا وهو الإيش الإيمان، فمن قتل مؤمنا وهو مؤمن وهو مسلم يعني فإنه إيش لا يخلد في النار لدلالة النصوص على ذلك، وهكذا. وعلى هذا فقس، ولهذا الحكم في الناس مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أمثلة كثيرة، مثلا الميراث، مثلا أيضا التكفير، التكفير المعين لا يتم إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت إيش موانعه. والدعاء لا يستجاب، وهذا من باب استجابة الدعاء من أفعال الرب، وأمور يعني ترجع إلى القدر، ومع ذلك يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف نقول طيب في مسألة من دعا فلم يستجب له؟ إما أنه بعض الشروط منتفية أو هناك موانع إيش حاصل، يقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه إيش حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وإما أن الاستجابة تفسر بمعنى عام، وهكذا يعني هذه هي قاعدة عامة نافعة في كل المسائل وأبواب الفقهية، بل وحتى بعض الأحكام القدرية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.